أخلي أعمل المشكلة من مصر فيها بعض الأسئلة على أمل يعني أن يجد عنها جواب. تفضل. تسمح لي أقولها كما كتبها؟ تقول فضيلة الشيخ المبجل بقية السلف رافع راية بالحديث صاحب مذهب الفقهية والتربية ناصر السنة حامل البدعة محمد ناصر الدين القرظاني أبي عبد الله. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون. أنا أحسبك كذلك ولم أذكى على الله أحد. ويقول فضيلة الشيخ قرأت في الأذن والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أحاديث تدل على أن الشهر العربي الهجري يكون 29 يوما. يكون إيش؟ 29 يوما و30 يوما. إلا أنه يوجد حديث في نفس الباب بل في نفس الباب في نفس الكتاب بل في نفس الباب ظاهره التعارض والله أعلم. وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهرين. هكذا كتب رمضان وذو الحجة. أرجو من فضلاتكم أن تفيضوا علينا من العلم مما أقر الله عليكم به. وين التعارض؟ أنا ماني شايفين تعارض. يعني قد يكون الشهر 29 وقد يكون 30. فهل نفى الحديث الأول اجتماع شهرين متتابعين كاملين؟ فإذا وين التعارض؟ ما في تعارض. لكن الحقيقة أنه الحديث الثاني مشكل في حد ذاته، لكن هو مش تشمل مش بهذا. صحيح، ليس هذا الوجه الذي استشكله. هو نصب الخلاف بين الحديث الأول والحديث شهران لا ينقصان. ما في تعارض، لأن الحديث الأول لا ينفي ما أثبته الآخر، وهذا من جملة طرق التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو لبعضهم التعارض بينهما. الذي أثبته الآخر ما نفاه الأول. الأول أثبت قاعدة أن الشهر يكون 30 ويكون 29. الآخر خص الكلام في الشهرين وأنهما يكونان كاملين. ما في تعارض، لكن نفس الحديث الآخر هو في حد ذاته مشكل، وأنا إلى الآن ما في بنفسي جواب عن هذا الإشكال. فإذا كان أحد من الحاضرين رقم 1، 2، 3 إلى آخره يحضره شيء في هذا الصدد نستفيده منه. تفضل شيخنا. أنا أذكر يعني ولا بد اطلعته، لكن يعني نشوف إيش رأيكم بهذا القول، أن بعض أهل العلم قالوا شهراء عيد لا ينقصان معا، المقصود معا، يعني ما يكون 2 29، لابد يكون 1 30 21 أو 2 30، أما 2 29 29 لا. هذا قول يعني ذكره بعض العلماء. ما صعبته يعني، هو شيخنا أعلى الحد 30 شهر وأقله أو نقصه 29، لا ينقصان عن الأعلى إلى 29 معا، قد ينقص أحدهما ولا ينقص الآخر، أو قد يكونان كلاهما كاملين لكن لا يكونان كلاهما ناقصين 29 29. والله أعلم. أي نفس هذا التأويل لو سلم به جدلا. نعم، واقعيا هو كذلك. الله أعلم بدأت تتبع هذه، لأنه أخي نحن كيف نثبت الشهر بالرؤية؟ قد ينبغي أن يكون بالنسبة لمنازل القمر طيلة السنة، قد يمكن أن يكون مثلا شهرنا هذا أن يكون 29، نفترض الأمر هكذا، ثم في آخر ليلة من هذا الشهر كان هناك في السماء قطار أو ضباب أو غير منعنا من رؤية الهلال هلال الشهر الجديد. كم يكون هذا الشهر حين ذاك؟ سيكون 30 صحيح أتمه. والمقدر نعم والمفروض في مثالنا الآن أنه لازم يكون 29 دخل الشهر الجديد المفروض أيضا هذا الشهر أنه يكون إما 30 حقا أو 29 فإن كان الفرضية الأولى أي صار في شهرين متكاملين متوافقين هذا 30 وهذا 30 فقد اجتمع من غيرنا في الزيادة في الزيادة نعم طيب إيه نجي للنقص أيوة طيب يعني مرضى هيك حبة حبتين قول مثل الشباب يا شباب انت شباب برضو بسم الله يلا ابو اناس معايا كنت طعمنا يا سيدي لا احسن من هال بيقولوا عنا بالشام بيقولوا عنا بالشام كل شيء بطعمي الله والله يا شيخ ما في اطعم من فاكهتك فيما يبدو انه تصور النقص في الشهرين المتتابعين ما استطيع تصوره لكن الامر الاول غير وارد على التأويل الذي ذكرته هو شيخ انت الصورة اللي ذكرتها اللي هي الاتم ايه هو الاتم لا لا يرد لانه الكلام عن النقص شهران لا ينقص نعم إذا ما خانت الذاكرة شيخنا هذا كلام شيخ الإسلام تيمية إذا ما خانت الذاكرة نعم ابزن يا والحارف شوفي عن ذلك شيخنا كنت طالبني بالجزم قبل شوية نعم وأنا جزمت بالقول لم أجزم بالقائل الآن شو الشهر الشهر يبدأ برؤية الهلال بلى وينتهي برؤية الهلال لشهر الثاني فإذا رؤية الهلال أولا ثم رؤية الهلال ثانيا فقد تم الشهر الذي سبقه سواء كان 29 أو كان 30 فكيف يكون ناقصا يعني ربما يكون النقص مش في عدد الأيام إلا إذا كان في دليل لازم وأنت متذكر الحديث اللي طرح أسمع الحديث يا أخي أبو يحيى شيخنا أبو يحيى الحديث الثاني بالله حديث ثاني شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان والحجة ما ادري يعني هل هناك نص على ان النقص المقصود في عدد الايام ربما يكون النقص في شيء اخر ما هو انت هلا ترك كلامك الاول لا انا لازلت نفس النقطه إيه؟ أن الشهر إذا رؤية هلال الشهر الذي يليه هذا معروف فقد تم سواء كان 29 أو 30 يا أخي هذا معروف معروف لدى الجميع لكن شو جوابك عن الحديث؟ أنا أرى أنه ربما الله أعلم يكون النقص ليس نقصا في عدد الأيام ولا لا ربما نقص الله أعلم صحيح عجب نحاول نوجد مقرأ يعني لقضية كيف لا يكون هناك نقل بين الجنوب الأوغانية أسلو المطريق السيخ بده يروح على المسجد مشان نزام شو المسيح؟ بعض